يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع والاهواء المرجئه ويعرفون به الحقائق ويهتدون به الى الصراط المستقيم فانك لا تهدي الى صراط مستقيم اي تبين قوله وتوضحه وترغبهم فيه وتنهاهم عن ضده وترهبهم منه ثم فسر الصراط المستقيم فقال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض اي الصراط الذي نصبه الله لعباده واخبرهم انه موصل اليه والى دار كرامته يا الله نسال الله الهدايه الا الى الله تصير الامور اي ترجع جميع امور الخير والشر فيجازي كلا بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر تم تفسير سورة الشورى والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تيسيره وتسهيله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.